البنك الاسم لا مع البنك الاسلامي. الله يحفظك. الله يخليك. بس ما باخذ يعني لا ارباح ولا مثلا ما بتعامل انهم يشتروا لي بضاعه او انا اشتري من طريقهم. لا انت ما بتربح لكن بتربح. بربح. بتربحهم. كويس. اللي بحطه انا في طريقه يعني بيجيني ببيع انا بشكات طويله الامد. اوف. ثلاثه واربعه وخمسه واشهر يعني. بحط هاي الشكات في البنك. هم ما بيستفيدوا منها. كيف ما بيستفيدوا منها؟ ما بيستفيدوا منها لانه صرفها ما هو بالايام هاي. طيب انت ما بتحط مالك في البنك؟ مالي بحطه بالبنك. هذا هو بكفيك وزر الان انت ولو انك ما بتاخذ ربح لانه انا لفت نظرك بس انت ما كنت معي فيما يبدو. لا كنت معك لما قلت لي انت بتربحهم. طيب ليش ما انتبهت انه هذا التربيح منك لهم لا يجوز؟ يعني انا بيشتغلوا بالمال اللي انا بحطه. ايوه بارك الله فيك. حياك ان شاء الله. ولذلك ما بيجوز اسحب راس المال كله او تضعه في صندوق اماني. هون بقى اذا ربحوا منك اجرة صندوق الاماني بيكون هذا ربح شرعي. اما انت تحط المال وهن يشتغلوا فيه لا انت بيكون نفعتهم وبيكون لا سمح الله حققت الشطر الاول من الحديث الا وهو قوله عليه السلام لعن الله آكل الربا. عفوا بيكون حققت الشطر الثاني من الحديث وهو قوله عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله. فأنت ما بتأكل الربا لكنك تؤكل الربا فلا يجوز. طيب يا شيخ وين نحط المصاري؟ خليني أنا عندك صندوق أمين لإلك وين بتحط المصاري. الله يحييك يا شيخ. يا سؤال ثاني. لا بكرة إن شاء الله والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أما سؤال. الله أكبر. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله